السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1a.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. عشان ايه الانتاج لما فيه شوك كونتينيو تو مانتل افتر كوريكشن وكده يعني ليه؟ يعني فاكرين تو فيل السورس لو هتاخد الدواء انترا مصر لو هتاخد الدواء انترا مصر ابونا لو عرفت مساعدة التكنيك ماشي لو تي بي اي توتال دوز انفيوجن ايه؟ بقى تعمل ايه؟ نمرة واحد تحت التي بي اي الدوز شود بي دايليوتد باي ذا لاين يعني حسيت ما حسيتهاش مفكرة. The dose should be diluted by saline. Number 2 prophylactic anti-inflammatory form infusion. كده كتير قوي. انتوا anti-inflammatory حط اديل ولا حاجة اللي هم اللي هو يعني الدارتين هيدرامين والكلام ده هو الثيرد جنريشن قبل ما تدي الفورم. نمرة 3 give the third 20 milliliters of saline very slowly في الأول third يعني هتدي الدواء في الأول slowly ليه؟ add a test again the first 20 milliliters of infusion slowly as a test for energy as a test for energy تعرف كل ربع تاني ده بيتحكموا في الانفيوجن يمكن ما حدش خد النقط اللي مش في الاول يشوف طالما ما حصلش انرجي تبتدي تزود الريت اوف ساعات بعض الناس بيجي لهم ايه؟ ارم توكسيستي ممكن يبقى التوكسيستي تبقى اكيوت او تبقى كرونيك حد يقدر يقول لي مين اللي بيجي له اكيوت ارم توكسيستي؟ هل انت لما بتدي جرعة كبيرة من الانبيوتيك تخش في اكيوت ارم توكسيستي؟ لا ليه؟ الناس اللي نايمة دول ليه؟ عشان احنا قلنا لو زودت الجرعة اورالي في الانبيوتيك رينج مش هيحصل لها ابسوشن هو اللي بيتحكم في الابسوشن في الترانسفير رينج حتى لو طفل صغير بقى هرتش الرفض بتاع الطيارة كانوا بيحطوا الايرون في ازايز كده عادية وكان بيبقى محطوط على الايرون شوكولاتة عشان هو كان وحش فالعيال تفتحوا وتاكلوا لا تاكلوا غير شوكولاتة شوكولاتة فيدول 25 غرفة يخشوا في اكيو ايرون دلوقتي ما بيعملوش الكلام ده خالص في الحتة يعني ستارت بره بيعملوا ايه؟ بيحطوا الماير في علب بلاستيك عشان يعرفوا الوقت ما يعرفش يفشها تقع في نفس الوقت بتبقى تشايلد بروتكتد يعني الغطا بتاعها لازم تتكي عليه وتلف وتحط التهميل وتحط بعضه وعند الشيب في كبار ما بيعرفوش او ده كمان ما بيعملش كده عشان الغطا لازم دي غالية فبتحطه فين؟ شرايط الوقت كده اللي هيطلع واحده واحده من كل الشريط هيحطه فتره يعني اكيد حاجه هتعيش هتضطر وهو بيعمل حاجه. انا كان بيرجع زمان يش عزك ويبقى لين ايه اللي يحصل بقى؟ لو طفل صغير كان ايرون كتير طبعا الايرون بيوصل انتو ايه؟ انتو الدومك وهو غير ايه؟ ايرتن تكتب وغلط المكتوب. ما يبتدي يخش جوه الضرب ايه؟ ضرب فيوجن، وانت بقى ضرب فيوجن والكلام ده كله. طبعا الامبلمنتيشن الرهيب ده يعمل للعيان ايه؟ ضامتك وهيجيله كوليك رهيب. طبعا كلكم هتقولوا كذا، العيان ده هيجيله كذا. صح؟ مش جاله ضامتك؟ مش جاله ضامتك؟ المفروض يجيله اركانوس ولا كذا يا جماعه؟ تعرفين الضامتك بيعمل اركانوس؟ فالتمرين ده لقينا العيان ده بيبقى عنده أكيدوس. طب ليه؟ بسبب ايه؟ السبب الاولاني ان الضغط ده ممكن يدخل عند ايه؟ الدي هايدريشن. الدي هايدريشن يعمل ايه في الكيدني فانكشن؟ يقللها. نقدر ان الايرون الكتير ده يبوظ كده. واول ما الكيدني فانكشن تلاقي اللي هي على طول ميتابوليك أكيدوس. طبعا كمان يحصل ايه؟ شوية القلق الصغيرين اللي دخلوا دول يوصلوا بالبرين يعملوا ريتيشن للبرين فيها ابتدى يخشوا في كومباجر. كومباجر مع الاسيدوز دخلوا في الاسيد ان كوما. معلش يا سلام الكلام. بس انا بقول عشان كلكم بتقولوا لي انتوا بتاخدوا ليه. هو كده البيت السيد الايرون كاركتر ما بيخش في الديفيوجن. الايرون بعد ما يخش في الديفيوجن تفكر عن كلا الزوارف دي كفايه وقال ان الكيدني فانكشن بلانت ينفع مكان سكات طبيعيه احسن من تاكل فيها. لو بص في البرين هيحصل كونفرجن. لو حصل كتير كونفرجن من تاكل اسيدوز مش هيخش الكوما. مش معنى الكلام ده ان كل العيال الصغيرين اللي خدوا بالها هيخش الكوما. ممكن تفتكر غير كده في تاكل. ممكن تشرب ضغط وخلاص. ممكن بقى لو حاجه سو سيريس هيوصل للتهاب. تعملوا ايه؟ كنت في الكلام ده هيحصل في ايه؟ ايه؟ تعملوا ايه؟ اكيد بس ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ليه اوزع غلط كده؟ شد يا كوكب. الحاجة اللي انت بتعملها انت اكدت حاجة غريبة جدا. يعني ايه؟ أولا اللبن مليان كالسيوم والبن والزيت مليان ألبومين. الألبومين والكالسيوم بيعملوا كوت أوفر بيت. إن الجزء بتاعت الاستومك ويمنعوا الريتيشن. دي واحدة. نمرة اتنين الألبومين والكالسيوم بيتشكلوا مع الايرون بيتحولوا انتوا ايرون البومينين وايرون كازينين ما يحصلوش ابسط. انت ارتديت كام مره؟ مرتين. فانا اعمل الابلكيشن بتاع الستورك وانا اعمل الابسط. تاخدوا بقى كده كده على ايه؟ على المستشفى. هناك بيعملوا له ايه بقى؟ جاستريك لابار. هيغسلوا له الستورك بتاعته بالملكو بحاجه الكلاين ولا حاجه اسيدك؟ حاجه الكلاين عشان تمنع اي ابسط كده. وبعد ما بيعملوا له غسيل معده ويقوموا مركبين له ايه؟ او يعني نفس الجاستريك تيوب اللي كانوا عاملين فيها غسيل المعده يقوموا ثبتوا في السمك 5 جرام اس في روك ستاتي ومعاه 100 مليلتر سلايم. واللي كده هيعمل ايه؟ ديسروكسامين بيعمل تقول في السمك. الديسروكسامين عارفين من زمان في الشجره انه ايرون كيليتر. اول ما يتحد مع الايرون في الجي اي تي كلها هيتحول انه كيليتر. والكيليت ده ما بيحصلوش ابسورشن. فكده الايرون كله نزل في السكول وانت كده منعت الفلتر ابسورشن. منعت الفلتر ابسورشن في الفين؟ في الايه؟ في الرؤيه والمين. ومنعت الفلتر ابسورشن في المستشفى في التسعه والسبعين. كده انت ضغطت الرابط او طفل صغير. هي اخبار بقى تدخل الضغط. ثم انت كمان انترافينس ديسروبشن ما تديش 5 جرام تدي من 1 ل 2 جرام انترافين عشان يلم ايه؟ الايرون دخل جوه البلاد يتحول اسمه كيلين ووتر. فاكرين الكلام ده؟ ووتر سولفو از اكسكريتد ان يورين. والكلام ده مطلوب لكم واحنا بناخد الكيلينتوس الجنرال نفسه كلمه الكلام ده فيه حاجتين نقط ابزوربر وموتر سيركو سيستم في كلمه اليوم فلو انا اديته اورال هيتحد مع الايرون نزيله في السكوت مش هتبقى ابزوربر لو اديته ايه؟ انتروجينس هيلم الايرون ويتحول لموتر سيركو كومباوند اكتيف ان المشكله لو حصلت بقى ما تكونش عليكم يعني مشكلة الكابتن لو الكتن وقع لو الكتن وقع كان العيال جاب لك في فين فين الزواج هتبتدوا بقى لو مشكلة في اليوم جاب لك في فين فين دي بقى مشكلة كبيرة أوي مش عارف كابتن يعني يجي يوم ما هتبقى عايز تنقل بينا فاكر كويس ولا لا حلو طبعا اللي عايز ده دكتور هتفيدوه تديله كلام ولا لا؟ هي طبعا لكن دي هايبريدج تبقى شكل تثبيت عن الدكسيت الثالث. اهم حاجه دي التستوستيرون. ناخد اورال ولا انتروجين؟ الاثنين هتشيل طبعا. في بقى حاجات تجي لهم كرونيك وهايبر توكسيك. حد ناقص اللي هو دي. مين في كرونيك بقى؟ حاضر كده الناس اللي عندهم كونجيتال انفيشن في ايه؟ بلاش تكشف كونجيتال ابنورماليتي في الايرن ابسوربشن. في عيال او ناس اتولد كده عندهم مشكله فيبتدي الايرن يخش جوه جسمهم كتير نوت اندر كنترول روتين. عشان كده احنا بنتكلم على الحته دي الاول. فبيخش الايرن كتير او مشكله ويبتدي يحصل له بريسيبيتيشن الاول في الانتيتيوم والكوسيليا سيستم يملاها. لغايه ما فيش مشاكل. بعد كده يروح بقى للفاركال اورجان زي الكلياس وزي الارض وزي الضغط يعتبر بريسيبيتيشن ان انا كنت ده ان نورمال بريسيبيتيشن اوف اير في الاورجان بتاعتنا زي البنكرياس والضغط وكلام ده بيسموه هيمو سيتيروز. اللي كده عايز ايه الفرق بين الهيمو سيتيروز والهيمو كروماتوز؟ الهيموكروماتيز ده هيتروجينيكال يعني ده عنده انتزمنت في ايه؟ في الابسوربشن اوف اير فده يؤدي الى بريسيبيتيشن اوف اير في التشو اللي احنا بنسميها هيموسيتوز. ده السبب مش كومن يعني. السبب الكومن يعني ان دي ايه؟ بلاد راس مش مشكله. واللي راس حيقول لي ايه؟ ان دي بلاد راس مش محتاج كرونيك ايرن. ان الدم اللي انت بتاخده ما بيقعدش 120 يوم. ربعه بيتكسر في سنه تعبان يعني مش سامع حاجه كمان يومين كلام طيب الارض مش بتتكسر اسمع من ايه الايرن بتتخزن جوه الاستوديو معظم في الثانيه في الثالثه في الرابعه يبتدي كل الاستوديو يتبني وبعد كده يخش بعد يقيمه يدرس حكايه كنا بنلاحظها كتير قوي زمان فكانوا بيعالجوا الانيميا أقوى حميدة في الدنيا تحت إيد الكلمة. اللي هي العيال اللي كانوا من 24 علشان ما عندوش تناسب كونتين فكانوا بيعملوا لهم إيه في الدنيا. لا فرنسا في اليوم بعد 30 يجيبوا إيه؟ يضطروا يقطعوا نفسهم. ده كان مش كافي. كان حميد يجيبوا كناسب كونتين. طلعنا كناسب برضه كناسب كونتين سوا كونتين وبين دي العيادين اللي بنعمل لهم ايه؟ كيمو دايلز وعندهم رينا فيلير عشان ما نفترضش نديهم ايه؟ لاكرا مسدوجن كتير ونديهم ايه؟ كرونيك ايرن ما حدش يقول ان اشهر سبب من اسباب الكرونيك ايرن في هو الفيجن لاكرا مسدوجن. وفي سبب ثاني كان هو الشمول ايه؟ كرونيك ايرن. كمل في انفكشن. نتخيل العيال يشرب شاي تقيل وتديله من حين لاخر انترا ماسكر استروكسيرين. والله انترا ماسكر استروكسيرين منطقي عشان الكليت الايرون نزله في الهرم. والله انت بتشرب شاي تقيل منطقي. ليه؟ عشان الثالث اسيد من بريسيبيت الاخرى. طب ليه ما بقولش يعني مش هتتنين مش هتتنين مش هتتنين وقال لي كل زمن يقول لك ليه خير وكل ما يقرر نص لتر دم وأول حاجة تكون الكلام صعب صح يعني يقرر نص لتر دم كل ما يقرر نص لتر دم يركب 200 ملي جرام ميه فالجسم بقى عنده يوجد من الصغيرة كل جلد يكون مضاف عشرة عنده الصغيرة يوم واحد من الأيرون في الكالسيوم في التيشو مرة في الثانية في الكالسيوم ما عادش فيه الأيرون موجود في التيشو وخدت منها يوم وبنت نزمة فيه ولكن في الأخير بقى حكاية الفرقان ده هو العيان اللي عنده كرونيك بلاتنس اللي عنده مشكلة في الضغط بتاعته الضغط بتاع فيه مشكلة الضغط بتاع زي الفل المشكلة اللي عنده أيرون زيادة بتاع في التيشو فانت مش هتخر الدم ولا حاجه تقول لك بره الدم وده اللي معناه الجيم لو حتى لك الدفع الجيم مش هتخر الدم تخليك بره الدم كل ما يروح كل 10 15 يوم يتبرع شويه دم بص لك هتشم من جسمه 200 ملي جرام بره فالجسم عنده كام من تدمره فهو واخده في ايه؟ في التشو مره في الثانيه في الثالثه في كده في الثالثه تمام؟ ده بالنسبه للقارئ فاكرين النوع الاليم الثاني كانت ايه؟ ده التجاهل والضرب كان حد يعرف ايه فرق التجاهل والضرب كانينيا والديت وقت الفيشن كانينيا؟ قصدي سوري وبين الفيشن كانينيا؟ الوقت كلنا لازم نعرف الحكايه دي ده مهم بص هو البيسكويت والفوليك اسيد الاثنين ايه؟ ماتيوريشن فاكتور صح؟ الفوليك اسيد والبيسكويت وبينه وبينك احنا دايما بنقول عينينا هتكون افشنسي في البيسكويت لازم يبقى عندهم افشنسي في الفوليك اسيد حاجات تقول ايه؟ اه طبعا دي حاجه كلنا بنعرفها ان الفوليك اسيد عشان يتطور في البيسكويت محتاج فايتامين بي فلما ما عندوش بيتكويت ما عندوش فوليك في الحاله دي مش هيحصل ايه من الارض دي؟ ما تقولش وفي الحاله دي هتبقى اللي موجوده في البول مارو ايه؟ في الرجال الضغط هتنزل بلاس يبقى العين عنده الرجال الضغط يعني ولكن لو البيت ويلت كونفشنسي قاعد فتره طويله جدا هقول لك يعني اكثر من 5 سنين اشمعنى؟ السورس بتاعت البيت ويل في الليفر بتضيف 5 سنين ليه؟ الكميه كبيره والديلي ريكوايرمنت قليله انت عارف فتفوت في وانت عامل شويه علمي فبقى الصبح حتى لو ما جالكش اي سبلاي بالقرى 5 سنين مين اللي هيقعد 5 سنين ما يكونش عايز يلعب بيت ويل؟ مش ممكن مفيش حاجه اسمها بلاتري مفيش اسمها مفيش معكش وشكرا ولكن غالبا السبب ان هو كان في سبب بس ما حسبوش او حسبش. ان اكيد عنده مشكله في الانترنسك فاكتور. يا اما كونجنتال ما عندوش الانترنسك فاكتور يا اما عنده كاسكريبت. كاسكريبت معروف ما بيخشوا في النشا الثانيه كانوا بيبقوا عارفين وبيديهم بيتوين. يبقى مين اللي هيجيبهم النشا الثانيه؟ الكونجنتال ديفيشنت ان انترنسك فاكتور وده كده الصبح الثالث بيجيله في النشا الثانيه. اول ما تقولك بعد بتاع الكلمة عملنا الستور بتاعته ايه؟ تخلص ويبتدي يحصل له كلام حاجة. يتكلم بلاك تشينج بتطلع. دي أول حاجة بقى. دي مايلينيشن في الناس من البيت ويلز اللي بيخش في تكوين المايلينشي واتروفي في الميوكوزا وفي الجي اي تي بالذات الاستومك وانت عارف معاك اتروفي. الثلاث حاجات دول على بعض هي اللي بتعمل لك الكونفيشن. لو فهمت الكلام ده بقى قول لي انت عارف. قول بقى على مش عارف اسمه كونديشن زي ما كان وما تتحرش بتبقى تاكل انترنت. في ساعات في ناس تحب تقول على دي مايلينيشن اوف ذا نيرف اللي بيحصل في الكونديشن اوف فيتامين بي 12 حاجه اسمها سب اكيوت كومباين دي جنريشن اوف ذا جين. اي ثينك ان دي الحاجه هتكون في الباثولوجي تفهموا يعني ايه سب اكيوت كومباين دي السؤال لو افترضنا جدلا ان واحد جاله وعاوزين نديله بيت ويل هنديله تعرف لو عارفين البيت ويل اسمه ايه؟ سكوبولامين. لو نزلت في السوق عندنا هتلاقي نوعين من الكوبولامين، أمبولات الاثنين، في منهم واحد اسمه هيدروكسي كوبولامين وواحد اسمه ايه؟ سيانو كوبولامين. ايه ده؟ هل هو سيانو ولا هيدروكسي؟ عشان نعرف مين احسن علم نفسه. لكميه الجهازات الفيتامين والبيتوين. البيتوين لما بديه تكرس الانيميا في الاول ولا تكل الدستور؟ طبعا تكل الدستور كان تكرس الانيميا حركات جدا. انا بعمل الدستور في الاول صح؟ بيبقى الست بياخد ايه؟ البيتوين راحته كده محتاجه صغيره دي من الليفر بعد ما نعمل الدستور. والعيال مش هيجيله مش الأنيميا إلا لما الدستور ده صفر. هذا اللي يعني أنت عشان البيتوين تديه ده لازم يتخزن فين؟ في الليفر. أنت عارفين البيتوين بيتخزن فين؟ علشان الكلمة اللي أنت بتديه يتخزن في الليفر لازم السيرم كوبولامين في الضغط يبقى إيه؟ ستدي مش إيه؟ مش لحظة. لو هو فلكتويتنج انت مش هيخلي الابديت فين؟ في الليفر صح. طب اعمل حاجه ثانيه مش سهل من الاول كده من الاول خالص تاخد البيت والانترا ما ينفعش ابدا الانترا فيه. يا جدع اقول لك تك تك تك طب ليه ما تديني على انترا فينس انفيوجن؟ يعني الثاني هيبقى طول عمره ياخد انترا فينس انفيوجن ما ينفعش. انترا فينس انفيوجن تك فانت تديني انت عناصر ويا ريت يعني يكون البريبريشن بتاعتك الابوشن بروتين في العناصر هو ايه؟ لوني. وما يخش جوه البلاد يبقى هايلي بامدو بلاتنا بروتين عشان الفري فورم يبقى صغير وما يحصلوش اليمينيشن بسرعه. يبقى الاكسكيشن بتاعه بطيء والابوشن بتاعه ايه؟ بطيء. يبقى البلاد مليت ايه؟ ستيدي. فالابديت بتاعي واحد. املى بقى كده بيعمل الثلاث حاجات دول هو الهيدروكسي كوبولامين. لما اجي اقول لك ايه الهيدروكسي كوبولامين احلى من الكوبولامين هتقول لي ايه؟ يا كلوري ابزوربت اكرامس اي جرام تو لازم بروتين كلوري اكسكريتي تدي كوبولامين ليفل في البلاد فيري جود كيفاتك ابديت. اتفقنا؟ سريانو لا مش كده، سريانو ربنا يحفظك شويه وبيعرف. السؤال هتستخدم الفيتامين بي 12 في ايه؟ السبب دي ما فيش انديكيشن في فيتامين بي 12. هتقول في العينين اللي عندهم ميجانو غلط جنيني. في الميجانو غلط جنيني ممكن عيان يبقى عنده بيرميشن سليم. امتى تقول على الميجانو غلط جنيني بيرميشن؟ لو معاك الحاجات الكلام اللي مكتوب عليها ودي ما بتحصلش من حاجه واحده هي الديفيشنسي مين انترنسك كات. العيان ده اللي عنده كونديشن كريم دي ديفيشنسي مين انترنسك كات هتجيله مين؟ هيدروكسي كوبولامين انترا ماسكر فور هيز لايف. ليه؟ اولا عرفت ليه انترا ماسكر؟ عشان تشرب بتاعه في الجبس ولازم فور لايف. ليه؟ ما حدش على الكبر هيطلع له انفلاتي كتير اللي ما عندوش عندي. الكره هتديها كام؟ انا مش كاتبها بس اكتبوها اختيار. هي طبعا جرعات مش عليها لكن اكتبوها اختيار علشان تكون اتفضل. الجرعه 1000 مايكرو جرام وفي صنعت تكتبوها لي كده. لا كاتب 1000 مايكرو جرام مش 1 مايكرو جرام. 1000 مايكرو جرام every day. تاني تاني من البطن. تاني ده كمان يور فيرست سترول غير الايرن. الايرن انت بتبقي في كوليسترول الانيميا من هنا بتبقي في سترول ودي بتاخد لها حوالي اسبوعين تو ويك وبعد كده تدي بقى ايه؟ 1000 مايكرو جرام بير ويك لغايه ما تكوريكت ايه؟ الانيميا. الاول لازم تشوف تجيب ايه؟ الدور. وبعد كده ايه؟ تاخد ال برضه مايكرو جرام بير مانث فور اللايف اوف ذا بيشنت. ايه اللي كده؟ از مينتنس تو. يبقى انتوا ملاحظين ان الفيزيلا ايه؟ الفيزيلا لو الفيزيلا بير مين بير مانث. الناس اللي عايزه تبقى سموكر يجي له حاجه اسمها ريترو بالبر نيورايت، حاجه كده مشكله في الاي اوبتيك فبرضه نديله برايت تسكين. فانا بكتبه على الاستخدامات بتاعت الديكورت دي مهمه، ومحدش يقدر يتكلم عليها عندهم دي توز ديفيشنسي وعندهم كوريك اسيد ديفيشنسي عشان الدي توز بيخش في الاكتيفيشن اوف كوريك اسيد. اخر حاجه بقى كلمه صغيره كده عن الفوليك اسيد. طبعا هو بصراحه عشان يصغروا في الفوليك اسيد ده معرفش ايه لغايه ده الكلام اللي مش معنى. فاحنا هنكتب بس ده صح علشان يبقى الكائن الحيوان ده موجوده في الكويت في الكويت. لو تخيلنا ان ده ممكن كده اولا اول حاجه الفوليك اسيد اللي بتاخده في الاكل صح ولا لا؟ الفوليك اسيد اللي هو اسمه طاي هايدرو فوليك اسيد بتاخده في الاكل وملهوش حاجه فيه بتشيله في الغاز صح ولا لا؟ الايدول كمان مش فاهم الترانسكوبولامين الترانسفيرن ده مش هتبقى شيء فلازم حاجه كده تتكلم من جسمنا عشان ما يبقاش فوق الضغط فبيروح الانتستن يتحد معاه مع ميتايل جروب في الانتستن ويخش البلاد ميتايل جروب مع ايه؟ مع الفوليك اسيد بعد كده يروح ايه؟ الليفر يتشال منه ايه؟ الميتايل جروب اندر بروتكتيف بي كويس يبقى فاضل عندنا مين؟ الداي هايدرو فوليك اسيد تاكتف فيري جود بلاش تتحول انتو ايه؟ التترا هايدرو فوليك اسيد من داي اسمه داي هايدرو فوليت ريدكتيف اللي هو الداي هايدرو فوليت ريدكتيف خلاص الفوليك اسيد ده اسمه ايه بقى؟ ده اسمه فوليك اسيد الفوليك اسيد ده بقى هو اللي بيخش التكوين ايه؟ هو اللي بيساعد على الماتيوريشن اوف ار بي سي وبيخش في تكوين الدي ان ايه وهكذا. طيب من الرسمه دي عايزين نشرح كده شويه اسباب بتاعت الفوليك اسيد ديفيشنسي وهم الاساس في الاكتيفيشن بتاع الفوليك اسيد. اولا ممكن يحصل دايتري ديفيشنسي ولا لا؟ فهل ممكن يحصل زياده في الديفيشن في الميتوز؟ لا. ليه؟ احنا جبنا سيرت ان في حد عنده زياده في الديفيشن في الميتوز ده عشان الصمت كتير والميت قليل. الكلام ده معكوس في الايه؟ فوليك اسيد. فممكن يكون السبب ان الناس اللي بيجي لهم الديفيشن دي ما بيجيبوش كويس يا جماعه. او يكون الاسم عالي. الدماغ واكثر ناس بيحتاجوا فوليك اسيد هم اللي عاوزين يكونوا اكثر. ليهم في حد ذاته. العيال البريماتيور اللي بيبنوا بسرعه، الاطفال عموما يعني بيحتاجوا فوليك اسيد. اما البريماتيور نمبر 1 ممكن يكون الدايت ما فيهوش مشكله، وممكن يكون الدماغ ما فيهوش مشكله. لكن المشكله في الاطفال. المشكله في الاطفال. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزا الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.